سمعت شيخ تقول هذه المرأة نشتكي من ضعف الصوت لدينا في مصلى النساء في هذا الجامع المبارك. نعم. تقول نشتكي من ضعف الصوت لدينا في مصلى النساء. يلاحظ إن شاء الله يلاحظ إن شاء الله مع المسؤولين حتى يصل الصوت إلى النساء تاما إن شاء الله. نسأل الله يوفق الجميع. واجب أن يكون الصوت واصل للجماعة كلها للرجال والنساء. نسأل الله يسهل ذلك وأن يعين المسؤولين على ذلك. نعم.